يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. ما هو تحقيق التوحيد؟ تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. ما هو تحقيق التوحيد؟ ما هو تحقيق توحيد العبادة؟ الذي خلق الله الخلق لأجلها، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بأنه كان أمة وحده، لأنه كان على الإسلام، وغيره من أهل الأرض كلهم مشركون، فوصله الله بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت دوام الطاعة، لله حنيفا المقبل على الله المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين. أخبر سبحانه وتعالى أن خليله سلم من الشرك دقيقه وجليله، أكبره وأصغره، خفيه وعلانيته، فقال: ولم يكن من المشركين. ثم قال تعالى: والذين هم لربهم لا يشركون. أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المخلصين، وأول الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. استدل المصنف بالشاهد أنه أثنى سبحانه وتعالى على عباده الصالحين لأنهم لا يشركون معه غيره في عباده، والذين هم بربهم لا يشركون. بعد هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وكانت عائشة أم المؤمنين تسمعه، فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون والسلام ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أثنى الله عليهم بسلامتهم من الشرك، فالذي يسلم من الشرك لا بد له من دخول الجنة. ثم قال بعد ذلك عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه من فضلاء التابعين ومن علمائها، قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهذا أيضا من علماء التابعين، وقال سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف وما أمهله الله بعد ذلك، قال حسين: كنت عند سعيد بن جبير شيخه، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني الذي رمي به البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم رضي الله عنه خاف على نفسه أن يظن الحاضرون أنه قائم يصلي، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، يعني طلبت أحد يرقيني، طلبت أحد يقرأ علي. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي بن شراحيل من علماء التابعين أيضا، وإذا قلنا التابعين فهم الذين لم يدركوه صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الذين أدركوه صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين جاءوا بعده. قال قلت حديث حدثنا والشعبي، قال وما حدثكم؟ يقول سعيد بن جبير يسمي به حسين بن عبد الرحمن، قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا من عين إصابة العائن أو حمى إصابة ذوات السموم كالعقرب ونحوها. فقال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسنت أنك فعلت ما فعلت بالدليل، ولكن عندي حديث أفضل من حديثك، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. وفي حديث آخر وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ليلة 14. في حديث آخر فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. ثم عليه الصلاة والسلام نهض قام من حلقة الصحابة ودخل منزله، فجعل الصحابة بقوا في محلهم يسأل بعضهم بعضا من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكيف حصل لهم ذلك؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء أخرى، ذكروا أشياء غير هذين، غير لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. ثم خرج عليه الصلاة والسلام بيته بعد وقت فإذا هم مجتمعون فوقف عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا يعني تبحثون فيه؟ قالوا يا رسول الله نبحث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترخون، ما يطلبون أحد يقرأ عليهم لقوة توكلهم على الله. الرقية جائزة، لكن هؤلاء من قوة إيمانهم ومن قوة توكلهم على الله لا يسترخون، لا يطلبون أحد يقرأ عليهم ولا يكتبون، شيء جائز، لكن هؤلاء تركوه بقوة إيمانهم بالله وقوة توكلهم على الله. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك. وجاء في حديث آخر الطيرة ما أمضاك أو ردك. كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور ويتشاءمون بالسوانح والبوارح، فجاء الإسلام فأبطل هذا. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون أحد يقرأ عليهم ولا يكتمون، إذا أصابهم شيء لا يكتمون بقوة إيمانهم وتوكلهم على الله، ولا يتطيرون. الجامع لهذه الأشياء أنهم على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه، عكاشة ابن محصن الأسدي من فضلاء الصحابة وكان من أجمل الناس وجها رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. وفي حديث آخر اللهم اجعله منهم. فقتل عكاشة شهيدا رضي الله عنه. مثل شهيدا رضي الله تعالى. ثم قام رجل آخر غير عكاشة فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب لأن لا يقوم من ليس أهل لذلك. قال في المساء في استعمال المعاريف فقال سبقك بها عكاشة ولم يقل أنت لست منه. سد الباب لأن لا يقوم الناس. فحاز الفضيلة عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فدعا الله سبحانه وتعالى رسوله له فقال اللهم اجعله منه فقتل شهيدا رضي الله عنه. تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما توفي أبو بكر الصديق بوصية منه رضي الله تعالى عنه. لما غيب الخلافة عشر سنوات وعشر ثم قتل شهيدا رضي الله عنه. قتله أبو لؤلؤة المجوسي من تولاها بعد ذلك عثمان بن عفان يقول سيبويه انه لا ينصر انتبه شوية هو سيبويه غيرها ولا نعطي حقه تسيبويه نعطي حقه. عمر بن عفان رضي الله عنه الذي هذا المصحف الذي بين ايدينا من حسنات عثمان. هذا جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يسمونه ذو النورين يسمونه الناس او يسميه العلماء ذو النورين. ما هو السبب؟ تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. من هما؟ رقيه الاولى رقيه زوجها صلى الله عليه وسلم ومرضت. فلما صلى الله عليه وسلم توجه الى بدر أمر عثمان أن يمرض زوجته رقية ولم يشهد بدر رضي الله ثم توفي. ثم زوجه بعد وفاتها ما هي الثانية؟ لأن الجمع بين الأختين حرام. تعرف المحرمات قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما بشر الله كان غفورا رحيما. أم الزوجة إذا عقد للرجل على ابنتها حرمت عليه مجرد العقد. إذا عقد على الرجل على البنت مجرد العقد لو ما دخل عليها حرمت الأم عليها. وإذا كان للبنت بنت ماذا تحرم على الزوج إذا خلا بأمها أو جنة؟ حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إذا فقد للرجل على ابنة المرأة حرمت عليه الأم مجرد العقد. وإذا كان لها بنت الزوجة ماذا تحرم عليه إذا جمع أمها أو خلابه؟ يسمى رضي الله عنه ذو النورين لأنه أخذ بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم وهما رقية وأم كلثوم. من أم من هؤلاء؟ عائشة. ما جابت من هذا؟ خديجة. خديجة مريم وين؟ هذه مثل عمران خديجة. كم ولد خديجة أنت؟ ثلاثة. الذكور القاسم والطيب والطاهر هذول كلهم الخديجة الذي تزوجها صلى الله عليه وسلم عمرها 40 سنة وعمره 25 وبناته يكون من خديجة زينب العلاية الكبيرة أكبر من الأولاد ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة شيعة والرافضة يخلون في رافضة ولم يخلون البقية لأن الشيء ركبهم طلعهم عن الجنة يتيهون سبحان الله ما بعدهم عن الإسلام وما بعدهم عن تعاليم الإسلام يقولون في أهل البيت بس فاطمة وزوجها علي وأولاده بس يقول القحطاني رحمه الله اقصد هديته مع الصلاة المستقيمة ولا تكن متغالية ان القدور تفور بالغليان غلوا في فاطمة وغلوا في الحسن والحسين وغلوا في علي وبعض الغلاة يعبدوهم من دون الله يعبدون علي من دون الله وبعضهم يفضلوا على هذا بكر وعمر كل ما شئت الشيطان اذا تفرج بابن ادم مثل الغنم اذا تفرج بها الذب في شيء يفترسها جاء بعض الاحاديث الذئب يعني عدو الغنم والشيطان عدو الانسان الشيطان اذا تفرج به وطاوعه ساقه الى النهار ثم ركبه كما يركب الحمار الذئب اللهم يا حمار وساقه الى النهار الحين الحمار معاكم الشايب شفت الغنم زي الشيطان شفت الغنم يعني لا شفت عند الشيطان هذا الشيطان هذا الشيطان وهذا فعل الغنم وهذا الشيطان قريب أقول شياطين على قدر على أكثر من سويج وصبيان والبنات وكل ما كل واحد له شيء كل واحد له شيطان خاص به صلى الله عليه وسلم. يا محمد كان حاولنا يشوي. يعني صار أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة التي تزوجها وعمرها 40 سنة وهي أول امرأة تزوجها. وماتت عنه رضي الله عنها وعمرها ما يقرب من 68 سنة. عاشت معه 28 سنة وعشر ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم مدة حياتها من زوجها ورثته رضي الله عنها بنفسها ومالها كانت قوية الإيمان قوية الإرادة إذا دخل عليها البيت واستعاد عليه البيت رضي الله عنها ما يسر إذا دخل بيت حبيب أخلاق قابلة وحشمة وتقدير يستأنس إذا دخل بيت حبيب ودوس عليه الدنيا رضي الله عنه وكانت غنية فإنه يتزوج من بيت عائشة قبل أن يوحى إليه ويذهب إلى غار حراء يتزوج من الطعام والشراب من بيت خديجة من بيت خديجة يسمى عثمان بن نورين لأنه أخذ من بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم فلما توفت ماتت معه أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الطيب ابن محمد صلى الله عليه وسلم القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر ابن محمد صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناك رضي الله عنه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقي بعد الطعنات 3 أيام ثم توفي، جعل الصحابة يلحون عليه: يا خليفة رسول الله، يا خليفة، يا خليفة، خليفة رسول الله، أوصي بالخلافة لأن لا ينخرط أمر المسلمين. وجعل رضي الله عنه وقال لهم: إن استخلف، إن استخلف عليكم فقد استخلف من هو خير منه. من يشير عليه؟ عمر. من يشير إليه؟ من استخلف أن يقول عمر ولا جعل عثمان ما جاء، قل عمر على فراش النور. من استخلف قد استخلف من هو خير منه، وإن أترككم قد ترككم من هو خير منه. يريد أن استخلف عليكم، يريد إلى أبو بكر، لأنه دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على فراش النوم، فأمره أن يكتب كتابا يوصي بالخلافة إلى عمر بن الخطاب، ثم أمره أن يقرأ على المسلمين بعد ما يدفن. فإذا هو شفاهم النون رضي الله عنه أوصى بالخلافة إلى عمر بعد ما استشار الصحابة. أما قوله: وإن أترككم وقد ترككم من هو خير مني، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما وصل خيره. ثم قال رضي الله عنه لما جعلوا يلحون عليه: الأمر شورى بين هؤلاء الستة. عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، أبا عبيد، عامر بن الجراح، هذا طلحة بن عبد الله. احنا غلطنا، احنا قلنا طلحة الخير، لا هذا من الأنصار. أما طلحة بن عبيد الله هذا من المهاجرين، هو من العشر. طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد ابن نوحي. قال رضي الله عنه: الأمر شورى بين هؤلاء الستة. هؤلاء الستة بشرهم الرسول بالجنة، فهم يلحون على الأرض: الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، أبا عبيد، عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد بن نفر. قال: الأمر شورى بين هؤلاء الستة. يقول عمر رضي الله عنه: الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، ثم بعد ذلك بعد وفاته جمع أهل الشورى فاتفقوا على خلافة عثمان رضي الله عنه. قال الله تعالى في شأن المؤمنين: أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وتولى الخلافة رضي الله عنه، تولى الخلافة عثمان بن عفان 12 سنة وأشهر. كانت نهايته نهاية عثمان في داره. داره ويني؟ داخل خلتها وسجى شهيدا رضي الله عنه بعدما تولى الخلافة 12 سنة وأشهر. وبعدما كان عمره 87 سنة رضي الله عنه. وهذا المصحف الذي بين أيدينا من حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه. لذلك لما قتل رضي الله عنه وتلا بعض الصحابة هذه الآية من سورة الزمر: أمن وقانت آناء الليل سائدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ذلك عثمان من أغنى الصحابة، لكن ما ألهت تجارته عن طاعة الله وقيام الليل رضي الله عنه. أمن وقانت آناء الليل سائدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يسوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا آخر الآية. إنما يتذكر أولو الألباب. قال ذلك عثمان. رضي الله عنه عثمان بن عفان، ويعتبر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله من حسنات أبي بكر، هو الذي دعاهم إلى الإسلام وأسلموا رضي الله عنهم وحسن إسلامهم، فأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لما شرح الله صدر أبي بكر الإيمان جعل يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينام عن عبادة الأصنام، ويأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من حسنات عثمان بن عفان بئر روما، تعرف يا بئر روما يا صاحب المدينة، اليوم الآن الزراعة لا موجود لكن الآن 1400 الحين دخلت 1500 سنة هالبئر الرجول. بئر روما كان فيها ماء عذب، وكان هذا البئر ليهودي، واليهودي هذا يؤذي المسلمين، وربما حبس الماء عنهم، وربما طلب منهم فلوسا يريد إهانتهم، فحاول عثمان رضي الله عنه حتى اشتراها منه ووقفها منه، وقال اشتراها منه 20,000 درهم ووقفها المسلمين، فوقفها رضي الله عنه المسلمين. لما نقل له ان هذا اليهودي يؤذي المسلمين، ربما حبس الماء عنهم، ربما كدره عليهم، ربما طلب منهم فلوس، اشترى البئر كلها ووقف عن المسلمين، وكان فيها ماء عذب رضي الله عنه. بئر روما اللي اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه. قيل كان ذات يوم صلى الله عليه وسلم في بيته إحدى بيوته مسلقيا على ظهره، واضع رجله إحدى رجليه على الأخرى، فسلم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم سلم عليه عمر فأذن له وهو على حاله، لما استأذن عليه عثمان جلس صلى الله عليه وسلم غير من جلسته، قال الحاضرين عنده يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر الصديق وأنت على هيئتك، ثم استأذن عليك عمر وأنت على هيئتك، فلما استأذن عليك عثمان غيرت من هيئتك أو من جلستك، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي ممن تستحيي منه ملائكة السماء، لأنه لو دخل والرسول على حالته ربما انصرف من شدة حيائه، والرسول طبيب الأبدان وطبيب القلوب عرف، وغير من جلسته لأن لا يشق على عثمان، فجلس صلى الله عليه وسلم، هذا جوابه ألا استحي من تستحي منه ملائكة السماء رضي الله عنه رضي الله عنه عثمان بن عفان. قيل قال المؤرخون كان خاتمه صلى الله عليه وسلم خاتم الذي مكتوب فيه محمد رسول الله، لما مات أخذه أبو بكر الصديق وكان عنده، لما حضرت الوفاة أوصى بالخاتم وما يتعلق بالخلافة أن يذهب به إلى عمر، لما قتل عمر أخذ ذلك عثمان، وكان خاتمه رضي الله عنه يلبسه، أو ربما يلبسه بعض الأوقات، أو ربما إذا جلس للمسلمين. قال العلماء 6 سنين كانت صافية لعثمان 6 سنين من خلافته، كانت صافية والفتوحات مستمرة. قدر الله بعد ذلك أنه سقط في بئر قريبة من قباء يسمونها بئر الخاتم، أنا ما أعرفه. قال حجاج المساكين الدراويش يذهبون ربما يلقون خواتم دراويش شبه ذهاي، أنا ما أعرف الخاتم، ما أعرف بئر الخاتم. قيل إنه كان له عبيد رضي الله عنه ممالي كثيرا، إما ناوله واحد هذا الخاتم وسقط بينه وبين عثمان ثم سقط في البئر، أو أن عثمان فسخه من إصبعه وناوله ثم سقط. نزحوا البئر فيه ماء عظيم، نزحوا فلم يجدوا الخاتم، فلم يجدوا الخاتم. لما فقد خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان بدأت الخلافة تزعزع. بدأ 6 سنين و10 تزعزع. آخر شيء أنه قتل شهيدا، آخر شيء حوصر في دار وقتل شهيدا، حصل الثوار الذين جاءوا من مصر وغيرهم ومن المدينة فحاصروه وقتلوه، قتلهم الله. هذه حكمة الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمس الكلام، رضي الله عنه. ومر علينا قصة بئر ياريس. بئر ياريس حائط قريب من قباء وله باب الحرب. ذات يوم صلى الله عليه وسلم توجه إلى بئر ياريس على قدمه، ثم دخل هذا البستان وجلس صلى الله عليه وسلم في محل الماء وأدلى رجليه بالبئر. كان المغيرة بن شعبة من فضلاء الصحابة، وكان من أشهر قواد عمر في خلافته. المغيرة بن شعبة من أشهر قواد عمر. قال رضي الله عنه: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل فقالوا له الرسول ذهب. تتبعه حتى دخل بئر عريس ووجده جالس صلى الله عليه وسلم في محل الماء ومنزل بجيه بدون، فرد الباب رضي الله عنه، لأنه قال في نفسه: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فرد الباب وجلس وراءه. جاء واحد دخل بابه وقال له المغيرة بن شعبة: انتظر ما بتحنى حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب قال: يا رسول الله هذا رجل يسأل. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذن له وبشره بالجنة. يقول: ففتحت فإذا أبو بكر الصديق، والرسول يقول: اذن له وبشره بالجنة. فرح رضي الله عنه وجاء وجلس عن يمينه صلى الله عليه وسلم وأدلى رجليه بالبيت، خليفته أفضل الأمة، جلس عن يمين الرسول. المغيرة لما دخل رد الباب وجلس وراءه. جاء واحد ودق الباب وقال له المغيرة رضي الله عنه: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب فقال: يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. يقول رضي الله عنه: ففتحت الباب فإذا عمر بن الخطاب، قلت الرسول يقول: أذن له وبشره بالجنة. سر رضي الله عنه، ثم جاء وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلى رجليه في البيت. دخل عمر رد الباب وجلس وراءه المغيرة. جاء رجل ثالث فدق الباب قال له المغيرة رضي الله عنه: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب وقال: يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول فبدحت فإذا عثمان بن عفان الذي نحن نذكر عنه. قلت الرسول يقول أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فضربت عيناه من البكاء رضي الله عنه فقال الله المستعان. يقول فجاء فوجد البئر قد انتلى أو كبيرة. يقول فجلست وراءهم فجلس عثمان وراءهم. يقول راوي الحديث فأولت ذلك بقبورهم الذين أذوا برجليهم مع الرسول دفنوا معه في بيت عائشة وعثمان رضي الله عنه دفن في آخر البقيع رضي الله عنه. هكذا أنا الحمد لله بعد الشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة ما وقف هذا لأن هذا الصحابة ما يعرفون هذا والله ما يعرفون هذا الشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة ما أقف على قبر لأن الرسول نهانا لا تتخذوا قبر عيدا. هذا قبر هذا قبر المخرفين والجهاد وشبه الجهاد عن كل صلاة يهرعون إلى القبر لعب الشيطان عليهم وزين لهم أعمالهم أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة. والله هذا يبعدهم من الله ورسوله. هذا الذين تربى عليه وعلمهم صلى الله عليه وسلم والله ما كانوا يخفون عنه. كان عبد الله بن عمر ولاية الناس فعلوا مثل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ابن صحابي أبو عمر بن الخطاب. وهو عبد الله بن عمر صحابي كان لا يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه إلا إذا قدم من سفر أو أراد سفر غير ما. أما بقي الصحابة ما كان يقفون على قبر لعلمهم أن الرسول يكره ذلك وأن هنا عن ذلك لا تتخذوا قبر عيد. فقال العلماء العيد ما يعتاد مجيئه إما بأسبوعي أو بالشهر أو بالسنة هذا العيد. وبعض الجهال يكون في المشرق أو في المغرب أو بالجنوب أو بالشمال أبرح زور الرسول. الرسول قال لا شد رحاله إلا إلى ثلاثة مسجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد زيارة شرعية أن الإنسان يزور يقصد زيارة المسجد. فإذا وصل المسجد يشرع له أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر الذي لما تعين أبوه وجعل الأمر شورى بين هؤلاء الستة من هم يعطون من هم الرحمن بن عوف. الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالمسلمين حين طعن عمر باقي ملقى مغشيا عليه وصلى بالمسلمين. عبد الرحمن بن عوف صلى بالمسلمين صلاة الفجر. الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص هذا عبيدة عامل المجرح ما له منقبة ما هي. الرسول قال أمين هذه الأمة. لا ثلاثة أبي ثلاثة سعيد بن زيد بن نفيل أربعة زبير واحد كل براس شيء يمشي عليه لا يسأل ولا شيء يركب راسه. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من الجهل والجهلة. كان ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر. قال العلماء إذا قيل ابن عمر ينطبق على عبد الله بن عفان وإذا قيل ابن عباس ينطبق على عبد الله بن عباس بن عفان وإذا قيل ابن مسعود ينطبق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان رضي الله عنه إذا قدم من سفر إذا قدم المدينة من سفر أو أراد سفرا مسافر يأتي ويصلي في الروضة ما تيسر له ثم يذهب يمشي لأن هذه الزيادة من الشبه، هذه زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه من الشبه قبلة، هذه زيادة عثمان، وهذا مثل الرسول يصلي في الروضة ما يتيسر له، الذي أخذهم بيأخذ الموت ماشي. فكان السعيد الذي توفى الله على الإيمان: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السعيد الذي توفى الله ومتبع للرسول غير مخالف له. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصي جهنم وسائر مسلمين. طرق قديانية شرية، طرق تؤدي صاحبها إلى النهار إلى النار، مجانية قلنا شئت. يقول صلى الله عليه وسلم: وسرقت اليهود على 71 خلقا، وسرقت النصارى على 72 خلقا، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. إيش الطرق هذه؟ أصل الطرق أدخلها اليهود على الصوفية، والصوفية من فعل اليهودية، ثم نجرت العالم. وأن هذا صراطي مستقيما يقول عز وجل فيما أنزل على محمد: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حينما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية على صحابته في مسجده، والمسجد تراب والأعمدة من ينابع النخل والظلال من سعات النخل، لكن القلوب مليئة بالإيمان، المكان فرش زخرفة كذا، والقلوب مريضة أو منحرفة أو داخل الشكوك والريب والنفاق. أعوذ بالله. حتى صلى الله عليه وسلم يده الشريفة قال: هذا صراط الله، لما تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط عن يمينه وشماله، فقال: هذه سبل فسرها صدم بفعله، هذه سبل على كل رأس سبيل شيطان يدعوني، من أجابهم قذفوا في النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. باقي شيء اليوم يسلمون وقصفتهم طنطا عليهم صلحونا مغرفون يبي نبه يبي بيعز لا ما يعني يحبرش كل يحبرش فيه عبد السنية. كان رضي الله عنه عبد الله بن عمر الصحابي من الصحابي الذي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بقوله لما ذكر عنده عبد الله بن عمر وهو ما حاضر، فقال صلى الله عليه وسلم بحقه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان بعد بلوغه هذا الحديث لا ينام من الليل إلا قليلا، كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا يأتي إلى صورة في محرابه صلى الله عليه وسلم أو عند محرابه: ما بين بيتي ومنبري روضة النبي أبو جهال، يقول يحرف الحديث يقول: ما بين قبري ومنبري، رسل حي نبع صلى قبر رسل حي حديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري. أبو جهال يقول: ما بين قبري ومنبري، ما قال رسول الله، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة النبي، يصلي في الروضة ما تيسر له من النوافل ثم يذهب بسكينة ووقار. هذا قبل أن يوسع عثمان ويدخل زيادة في المسجد، فيستقبل القبور رضي الله عنه بوجهه ويجعل القبلة وراءه. اسمعوا السلام الشرعي وطيبات على اليدين الثلاث، ومع ذلك هؤلاء بدأ يكلمون على المذاهب الأربعة. يقولون مات بعضها بعض وكذب على كذب يروجونه. نسأل الله العافية. فيقف رضي الله عنه مستقبلا القبور جاعلا القبلة وراءه، فيستقبل القبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يدعو الله لرسوله بالسلامة والرحمة والبركة، ما يزيدها. يمشي قليل فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، يدعو الله لخليفته صلى الله عليه وسلم بالسلامة ورحمة الله وبركاته. يمشي قليل لا في خروج ولا شيء جدار طيب، فيقول السلام عليك يا أبتاه ورحمة الله وبركاته، أبو عمر بس السلام عليك هذا السلام. وأنفض علينا الحديث الذي رواه الطبراني أنه كان في زمنه في حياته صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فأتوا إليه صلى الله عليه وسلم في باب الاستغاثة، قال صلى الله عليه وسلم هو حي، كيف العالم هذه تستغيث بها؟ استغاثة بالميت شرك أكبر يخرج الإنسان من المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على وجه الأرض إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لعب الشيطان على أكبر. هذه زيارة عبد الله بن عمر، فكيف ما نقتنع بزيارة الصحابة رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. عثمان بن عفان ولى الخلافة سنة 12 سنة وأشهر، هو الذي وسع مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع القرآن الذي بأيدينا رضي الله عنه، وهو الذي تزوج بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم، رقية لما ماتت زوجه بأم كلثوم ثم ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم في حقه يا عثمان لو كان عندنا فارس لزوجناك. مصحف العثماني رضي الله عنه ولى الخلافة 12 سنة وأشهر بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم بحياته الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا عظيما، في رواية ملكا عظيما. كم أنا يا محمد من السنين توك يا حبيب أبو معي صبر شوية، سنتين وعشر، سنتين وثلاثة عشر وعشرة أيام خلال زمرك، 10 سنين وعشر عمر، 12 سنة وعشر عثمان، هذه تقريب 25 سنة. حصر رضي الله عنه في دار، حصر عثمان بن عفان الذي قال الرسول في حقه المغيرة حين دق عليه الباب في بين أريس، قال يا رسول الله هذا رجل يستاذن، قال أذله وبشره بالجنة على بلوى تصيب، فبلغه المغيرة فذربت عيناه من البكاء. قلت رضي الله عنه وحاصره الثوار من مصر وغيرهم فقتلوا قتلهم الله، وهو رضي الله عنه رأى أن لا يوقع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا وأن يحفي من دماء المسلمين بدمه ألا بلوى تصيب، وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، رآه لأنه يعرفه وتربى على يده وتعلم منه وزوجه صلى الله عليه وسلم بناته، فقال له تفطر عندنا. فقال له الرسول في الرؤيا تفطر عندنا. فأصبح صائما رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي لما تلو الصحابة حوله تعالى أمن وقانت أنا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه. قال ذاك عثمان. فأصبح صائما رضي الله عنه وقتل قبل العصر أو العصر أو بعد العصر وهو صائم رضي الله عنه. تفطر عنه يجينا واحد عليه آثار الرسول يتشفى الرسول أعوذ بالله من الرسول بعيد الشيطان عليه. الرسول قال لا إن الشيطان لا يتمثل بصورة الذي ما يعرف صورته يلعب عليه الشيطان ويركبه ويجي يسأل أنا شفت الرسول. ربما أنه ما يعرف الصلاة إلا إذا جاء ديار مقدسة. عثمان بن عفان يعرف الرسول لأنه رباه. قال تفطر عندنا. وقتل شهيدا رضي الله عنه وهو صائم. لما قال الرسول تفطر عندنا رضي الله عنه تولى الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم يليه بالأفضلية عمر ثم عثمان ثم علي. هذا فضائلهم أبو بكر ثم عثمان ثم علي. ولا الخلافة رضي الله عنه.